كل ليلة جمعة، لكن حديث فيه كلام. نعم. تفسير آية براءة، ما هي بذكرت آية براءة في أول باب؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إيه، فتفسيرها يوضح المراد من الله. إن شاء الله عليك شيخ. نعم. بالنسبة لأهل المدينة، ما هو الحد الذي يزورون فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدة ما في حد، لكن الإكثار والتردد الذي يجعله بمثابة العيد الذي يعود ويتكرر ينهى. ومع ذلك الصلاة في المسجد والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام سواء كان في المسجد أو خارج المسجد يكفي. صلي على محمد. يعني من زار قبر النبي كل أسبوع قال المكثر صلى الله عليه، من زار قبر النبي كل أسبوع من أهل المدينة مثلا، هل يقال أنه مكثر؟ لم يسألون كثيرا عن هذه المسألة. من مسألة يعني مردها إلى العرف الإكثار والإقلال، ومع ذلك يحرص الإنسان مع ما في قلبه من حب ومودة للرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم واتباع أن لا يقرب من الأمور التي تخدش في توحيده. إيه؟ لا، هذا ليس بصحيح. يقول حديث الأعمى، حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، حديث الأعمى المروي، يعني المروي عند الترمذي لكنه حديث ضعيف. ها؟ الأصل قول، الأصل هو القول. بالنسبة للمتعجل يوم الثاني عشر، وشي إذا فرغ من طواف الوداع في صلاة العشاء، كم مقدار مقوته في مكة؟ يقول لو أراد الراحة سيسافر برا، يريد الراحة حتى يمضي في السفر، يخلي الوداع بعد الراحة، ثم يكون آخر ما يوداع. يكون آخر عهد في البيت، ما في حد محدد لهذا 6 ساعات لأن لو غلب على أمره ونام. نعم. ينتظر رفقه ولا شيء ونام مغلوب ما عليه. طيب لو ما قدر الفجر أراد الراحة للفجر كذا، فهذا السبب. لا لا، يزيد طواف الوجه. السائل شخص أقدم على شيء بجائزة رسالة بالخطأ من أحد زملائه فيها كلام يعني يتفاعل، هل نقول هذا من الفاعل؟ كلام طيب طيب، بس أرسل بالخطأ فيقول هل هذا فاعل ولا ما فاعل؟ شيخ صلى الله عليك، خطب الآن بعض الخطباء يصلي عني وصلي في آخر خطبة، صلى الله على محمد، قال هذا وصلي على نبي محمد، هذا شيخ صلى الله عليك فعله من أفضل الصحابة، يعني في بعض الكلام يقال أنه بدع، هل يعتبر كان صحيح؟ لكنه معروف عند أهل العلم متقرر عندهم، يعني تلقى سنة ما بالقبول. كما عليه إن شاء الله.